قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن رهويه أبو محمد الحنظلي، إسحاق الحنظلي قرين الإمام أحمد، كثيرا ما يقال قال أحمد وإسحاق، ذهب أحمد وإسحاق إلى كذا، فهما قرينان، وهما أيضا كذلك من أصحاب المعتقد الصحيح ومن أهل السنة. أبو محمد الحنظلي قال إسحاق بن رهويه، إسحاق بن إبراهيم، ربما قيل ابن رهويه، وإلا أبوه إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال أخبرنا أبو أسامة، تفضل. نعم، حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله، نعم، ابن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو عثمان كنيته أبو عثمان عبيد الله بن عمر، قال حدثنا عن القاسم ابن محمد، أبو محمد أحسنت، وقيل أبو عبد الرحمن، القاسم ابن محمد، فماذا تقرب عائشة؟ لا تقرب عائشة له، قرابته من عائشة، تفضل يا عبد الله، قرابته من عائشة، نعم أحسنت، ابن أخيها، أحسنت. عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثني يوسف ابن عيسى أبو يعقوب المروزي قال حدثنا الفضل ابن موسى أحسنت السيناني، وسينان قرية من مرو من قرى مرو، الفضل ابن موسى السيناني قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد، تقدم عبيد الله بن عمر هذا، فما كنيت عبيد الله بن عمر؟ أبو عثمان أحسنت، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فما هي الفاء في قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا؟ تفريعية، أحسنت، ويصلح أن تكون واقعة في جواب الشرط، فإذا كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لكن يتفرع عن أذانه بليل أنه يباح الأكل، ويترتب على أذانه بليل أن الأكل يباح، وليس هذه العلة مقصور عليه أو عن مقصور أذان بلال عليها. فكلوا واشربوا تقدم معنا ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وهكذا من أراد أن يصوم أيضا كذلك فلا يمنعه أذان بلال من الصيام. ثلاثة أمور في هذا الأذان المتقدم: يرجع القائم، ينبه النائم، هكذا من أراد أن يصوم فإن أذان بلال لا يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فليأكل ما أراد أن يأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكم حديثا قرأنا؟ حديث واحد يقول عبد العزيز، واحد اليوم واحد أمس، طيب لا بس ما عنده من الأولاد، اثنين، متى قرأناها؟ اليوم أمس ولا اليوم بس؟ عن من ومن هذان الحديثان؟ عن من؟ سعيد، عن ابن عمر وعائشة، من أبوك لقنك صح، عن ابن عمر وعائشة، أحسنت، ما رأيت في السند، وعن نافع عن ابن عمر. قرأنا حديثين، حديث لعائشة وحديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بباب الأذان قبل الفجر، فإن الفجر أذانين، أذان قبله وأذان بعده، والفرق بينهما تقدم، والعلة من الأول تقدمت أيضا أو تقدم بيانها. فنقرأ ما ذكر الحافظ ما يتعلق بهذا الباب من الفوائد. قال رحمه الله: قوله باب الأذان قبل الفجر، أي ما حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ باب الأذان قبل الفجر، ما حكم هذا الأذان قبل الفجر؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ هل هو من السنن التي ينبغي الحرص عليها والعمل بها اقتداء واقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ما حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان الثاني، عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ مسألة ثانية. المسألة الأولى: ما حكم هذا الأذان من حيث الشرعية، هل يشرع أو لا يشرع؟ وإذا قلنا بالشرعية، إذا قلنا بأنه يشرع، هل يكتفى به إذا أذن المؤذن الأول للفجر قبل طلوع الفجر الصادق؟ أذن الأول، فهل يجوز أن نكتفي به؟ هل يكتفى به أم أنه لا بد من أذان آخر عند طلوع الفجر الصادق؟ عندنا مسألتان. وإذا شرع هل يكتفى به من عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح، أن هذا الأذان مشروع مطلقا. وأما الاكتفاء فاختلف الجمهور فيه، ويشرع في رمضان وفي غير رمضان، ولا يقيد برمضان أي الأذان الأول، بل يشرع مطلقا. قال ابن رجب: وعليه العمل عمل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، وعليه عمل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، حتى قال مالك: الموطأ لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. وذكر الشافعي أنه فعل الحرمين، وأنه من الأمور الظاهرة عندهم، ولم ينكره منكر، لم ينكره منكر أي الأذان الأول. وقال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون هو السنة، يعني الأذان الأول بليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة. وهكذا أيضا نقل ذلك أحمد عن أو نقل حنبل عن أحمد أنه سنة، وأحمد في الرواية الأولى يقولون أهل الحجاز يقولون هو سنة. هل تبنى هذا؟ نعم تبنى هذا، نقله عنه حنبل، وإن كانت رواية حنبل كما تعلمون. وقال الطائفة: هو رخصة، هو رخصة، وهو قول ابن أبي شيبة، وأومأ إليه أحمد في رواية أخرى أو في روايات أخرى، هناك قول آخر أنه رخصة ولا يصل إلى حد السنة. والصحيح أنه سنة، وجرى عليه عمل أهل الحرمين خلفا عن سلف، فلا شك في سنيته، وقد التزمه بلال كما تقدم معكم في رمضان وفي غير رمضان، ومن خصه برمضان يحتاج إلى دليل. وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، وخالف الثوري أبو حنيفة ومحمد، فقالوا لا يشرع، وهذا قول مرجوح. انتقل الآن إلى المسألة الثانية: وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، قالوا يكتفى به عن الثاني، فإذا أذن المؤذن للأول أي أذن الأذان الأول للفجر فيكتفى به عن الثاني، ولا يحتاج إلى أذان ثاني، من حيث الاكتفاء يجوز، وإلا الأذان الثاني عنده سنة ولا شك. لكن كلام عن الاكتفاء هل يكتفى به أو لا يكتفى به، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم أنه يكتفى به، والصحيح أنه لا يكتفى به سيأتي. وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء، لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، بل في حديث بلال ما يدل على عدم الاكتفاء: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا هو الصحيح أنه لا يكتفى به، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاتفاق، وتعقب ما يدل على الاتفاق تعقب بحديث الباب، بل حديث الباب يدل على خلاف هذا، أنه يؤذن الأول ويؤذن الثاني، هذا هو الصحيح. وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فمحمله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء، حديث ابن عمر وعائشة في الباب إن بلالا يؤذن بليل. وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل على التنزل فمحمله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء، وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثيهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود. نعم، حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذن في الإقامة فمنعه. طيب بأمر، نعم، أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذن في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف. وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح غير أن العمل المنقول المدينة على خلافه انتهى، فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية. وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا، هذا ما هو صحيح كما يقع للناس اليوم، وهذا مردود، لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فمحمله على معناه الشرعي مقدم. ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين. صدق رحمه الله في رد هذا القول المرجوح، وأن الأذان الذي كان يؤذنه بلال ليس بألفاظ الأذان المعلومة، لو كان بغير ألفاظ الأذان المعلومة لما التبس على السامعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن بلال يؤذن بليل فلا يلتبس عليكم الأمر، كلوا واشربوا حتى تسمعوا الأذان الثاني، وهو بنفس ألفاظ أذان بلال، لكن بلال يوقعه في غير الوقت. هذا واضح على أن الأذان هو المعلوم، الحقيقة الشرعية مقدمة فيحمل على معناه الشرعي. لما التبس على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس. وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. ادعى ابن القطان، احفظوا هذا القول عن ابن القطان، أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر، واحفظوا رد الحافظ رحمه الله أن هذا فيه نظر. ما ادعاه ابن القطان فيه نظر، هذه الفائدة تحفظ لأن فيها النص على القائل، وهو ابن القطان هو الذي دعا ذلك، وهو نص فيها ما أبعدهم عن السنن، ليست لهم عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره. هذا الأذان عند الصوفية مهمل، لا يعملون به إلا الآن في الآونة الأخيرة بدأت بعض مساجد الصوفية عندنا في البلاد يؤذنون الأول، وإلا كانوا قبل سنة أو سنتين أو نحو هذا لا يؤذنون الأذان الأول، فتأثر بعضهم بأهل السنة ورغب في الأذان الأول فأذن الأول، وهكذا تتابع أيضا بعض المساجد لهم في الأذان الأول، ونسأل الله أن يهديهم لما بقي من السنن، نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم لما بقي من السنن، وأن يقيموا سنة رسول الله وتعمر المعمورة بما أراد الله سبحانه وتعالى وتترك البدع. لكن هذا شيء قدره الله سبحانه، أن الأمة تفترق على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها على انحراف وعلى ضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ما يوجب النار، كلها في النار إلا واحدة، أي بسبب انحرافها وبعدها عن الخير وعن السنن، فإن هذا من أسباب دخول النار إلا واحدة، وذكر صفتها، وأنها ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، كما جاء في بعض الزيادات. فالطائفة الناجية هي التي كانت على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالحاصل الأذان الأول سنة ثابتة عمل به أهل الحرمين، حرم المدني والحرم المكي، كما ذكر ذلك ابن رجب ونقله أيضا كذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه فعل الحرمين، وهكذا أيضا فعله أهل الحجاز كما نقل ذلك أحمد رحمه الله. تفضل. استبدلوا بالطبل. أي نعم صحيح، بالطبل والترحيم، بالترحيم استبدلوا عندنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مسون السكن مطلوب لأجل إخاذ بعض الأغراض. هل هذا إخاذ مصر أخذه؟ إخاذ أخذا لأجل أخذ بعض الأغراض للمسافرين الآن إن شاء الله. الأخ يخرج إن شاء الله من أجل هذا المعنى. قول قال به الغزالي في الإحياء قال في عون المعبود: قلت حديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن الحديث يدل على عدم الاكتفاء، وإلى هذا مال البخاري كما يلوح من كلام الحافظ. فالبخاري يميل إلى أنه لا يكتفى بالأذان الأول، فالقول بالاكتفاء مرجوح، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به في الإحياء أنه لا يكتفى به. ذكر ابن صاحب عون المعبود مبارك فوري أن حديث ابن عمر حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ولفظه ما ذكر يدلان على عدم الاكتفاء، وإلى هذا مال البخاري كما يلوح من كلام الحافظ. انتهى من عون المعبود. باب الأذان قبل الفجر، فهذا يدل على أنه ما يكتفى به، بل لا بد من الثاني لأن الأول في غير الوقت، ولكن الثاني يكتفى به عن الأول، الثاني يكتفى به عن الأول لأنه واجب، والأول إنما هو السنة، والسنة لا تغني عن الواجب، فلا يكتفى بها عن الواجب، فلا بد من الإتيان بالواجب. فالأذان الثاني واجب إيقاعه في الوقت، ولا يكون إلا في الوقت الأذان الثاني، ولا يصلح أن يقدم كما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث. يأتي في حديث مالك إن شاء الله بن الحويرث أنه إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم إذا حضرت الصلاة، فلا يكون الأذان الذي بعده الصلاة إلا في الوقت، أما الأول فلا يعتبر، فإذا لا يكتفى به عن الأذان الثاني لأنه في غير الوقت، والأذان الذي يقع في غير الوقت غير مشروع بالنسبة الذي هو أذان الصلوات الأخرى، وأما هذا فهو أذان شرع للمعاني المتقدمة ولم يشرع للصلاة. الأذان الذي يؤذنه بلال لم يشرع للصلاة وإنما شرع للمعاني المتقدمة، فما هي المعاني المتقدمة؟ ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وأيضا أنه لا بأس أن تأكلوا في هذا الوقت ما شئتم فهو لا يمنعكم، فهو أيضا فيه تنبيه على الذي لم يتسحر بعد يقوم إذا سمع مثل هذا الأذان، يقوم يتسحر ويستغل الوقت ولا يدرك الأذان الثاني وهو لم يتسحر، فإذا لم يشرعني الصلاة فنحتاج إلى أذان آخر للصلاة، أما هذا لم يشرع لها وإنما شرعني ما تقدم. قال الحافظ: قوله ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة، ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة، يستعمل هذا لازما ومتعديا، أي هذا الفعل يستعمل لازما ومتعديا، يقال رجع زيد ورجعت زيدا، رجع زيد ورجعت زيدا من غير تضعيف، لا تقول رجعت زيدا، لا رجعت زيدا، رجع زيد ورجعت زيدا، يستعمل متعديا ويستعمل لازمة من غير تضعيف في المتعدي، يقال رجع زيد ورجعت زيدا، ولا يقال في المتعدي بالتثقيل، فلا تقول رجعت زيدا، فهذا من الترجيع، المعنى يختلف فيكون معنى فاسدة بالتضعيف غير مقصود. ولا يقال في المتعدي بالتثقيل، فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ، فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مراد وليس مرادنا هنا، أي ليس الترديد مرادنا هنا، اسمها مستتر، ليس هو مرادنا هنا، وليس مرادنا هنا، وإنما معناه يرد يرجع، أي يرد ليرجع قائمكم، أي ليرد قائمكم، ويصلح أن يكون لازما ليرجع قائمكم، يرد قائمكم، يرجع قائمكم يرد إلى الشيء ويرد الأمر المطلوب والمقصود من هذا الأذان، وهو يتأهب لصلاة الفجر، كلام طيب. وإنما معناه يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه. وتمسك الطحاوي بحديث مسعود هذا لمذهبه فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة، وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر، وليس فيه حضر فيما ذكر في وليس فيه حصر فيما ذكر. فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت، وكلام الطحاوي ما هو بعيد، أن هذا الأذان ليس للصلاة وإنما شرع للمعاني التي تقدمت، أما أنه للصلاة معنى أنه يكتفى به، وهذا قول الشافعية والحافظ الشافعي، الحافظ الشافعي فلا يكتفى به لأنه ليس للصلاة وإنما شرع لما تقدم من المعاني. فما ذهب إلى الطحاوي أقرب أنه ليس للصلاة فإذا لا يكتفى به. قال رحمه الله: وتمسك الطحاوي بحديث المسعود هذا لمذهبه فقال: قد أخبر أنه أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة، وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس فيه حصر فيما ذكر. فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت، فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل، هذا ما هو صحيح. الأذان إعلام بالوقت فلا يجوز إيقاعه في غير الوقت، وأما أذان بلال فليس للصلاة فلذلك أوقع في غير الوقت. فالأذان الشرعي المعلوم إعلام بدخول الوقت، فإذا أوقع قبل الوقت أعيده. قال: في الجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلام بأن دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات، لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيها، والصبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة أول الوقت. فالحاصل أن هذا الأذان ليس هو الأذان الذي يصلى بعده، فإذا لا يكتفى به على الصحيح. أخذنا مسألتين ما هما، والمسألة الثانية مرتبة على المسألة الأولى. تفضل. نعم، مشروعية هذا الأذان هل يشرع أو لا يشرع؟ فما هو الجواب؟ الأذان الأول يشرع ولا يشرع يا عبد الله؟ نعم، الجمهور على مشروعيته، بل هو سنة، ليس مجرد مشروع جائز بل هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر به. أحسنت. المسألة الثانية ترتب على المشروعية ما هي؟ هل يكتفى به إذا قلنا بالمشروعية أو لا يكتفى به؟ فما هو قول الجمهور؟ هل المذاهب؟ شيث عندك الجواب؟ أرباب المذاهب في الاكتفاء ما هو قولهم أو قول الأكثر منهم؟ ما هو عند من؟ لا ما عنده. تفضل. قول أكثر أهل العلم في الاكتفاء من مشروعية الجمهور على المشروعية، لكن اختلف الجمهور بعد ذلك في الاكتفاء هل يكتفى به عن الثاني أو لا يكتفى به. نعم، ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم إلى الاكتفاء، إلى أنه يكتفى به، والصحيح أنه لا يكتفى به. أحسنت. هذا مذهب ابن خزيمة والمنذر، طائفة من أهل الحديث، هذا هو الصحيح أنه لا يكتفى به، لأن أذان بلال لم يشرع للصلاة. طيب، نعيدها لأن فيها أردا على هؤلاء الصم البكم. قال رحمه الله: ودعا بعض الحنفية كما حكى السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم. هذا مردود، صدق، هذا مردود. النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، هذا مردود. وما ذكره من العلة في هذا النداء أنه تذكيرا، أنه تذكير وتسحير، مردود أيضا، كلاهما مردود. القول بأنه ليس بألفاظ الأذان مردود، القول بأنه تذكير وتسحير مردود. فالقول الأول يرد الحديث، والقول الثاني بدعة. القول به بدعة، ما في أذان تذكير وتسحير، ولا فيه شيء تنبيه تذكير وتسحير، وإنما هذا شأن المبتدعة، وشأن أهل البدع يجعلون المرحم من باب التذكير والتسحير، من أجل تسحر الناس يجعلون المرحم هذا أو إلى آخر ذلك. أحسنت، هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم شوافع. قال: وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم، يعني من قبل هذه البدعة، ما هي من أيامنا هذه، يعني ولدت اليوم، بل هذه بدعة متقدمة. وهذا مردود، لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، الترحيم محدث، وهذه التنبيهات التي يؤتى بها قبل الأذان هذه أيضا كذلك محدثة. وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فمحمله على معناه الشرعي مقدم إلى آخره، محمله على معناه الشرعي هذا قرأنا إلى آخره. فإذا ما فيه أذان للتسحير والتذكير، وإنما أذان بلال للمعاني المتقدمة، وهو بالألفاظ الشرعية والحقيقة الشرعية والمعنى الشرعي مقدم على غيره. عند من أسأله من المتأخرين، وعندك يا أخي هذا الأخ الذي عليه عمامة طيبة وعند الباب، وأنا ما أحسن تعمم مثلك، يا ليتني أحسن العمامة، تفضل أنت الذي عند الباب، عمامتك التي جعلتني أنظر إليك، تفضل يا أخي، من الذي قال هذا الأذان الأول الذي يؤذن بلال كان في رمضان دون غيره، إنما شرع في رمضان دون غيره؟ يا أخي أنت عند الباب، عند هذا العتبة حق الباب هذه، من هو الأخ هذا؟ صح منهم الحامي ولا أبوك؟ هذا أبوك، عندك عوض عندك؟ طيب لا بأس، الله أعلم، صدقته. فعند من المتأخرين، من الطلاب في التوسع الزجاجية يجيب؟ من طلاب الجانب هذا؟ كأنه في إخوة من الصومانيين حفظهم الله في هذا الجانب، وهذاك عبد الوهاب يجيب. عبد الوهاب، أين هو عبد الوهاب؟ ما أراه. ها تفضل أجب على هذا السؤال، من الذي قال بهذا القول أن الأذان الأول لبلال إنما كان في رمضان؟ أحسن، نعم، الغطان الله يدرك إلى هنا، تفضل أخي أذن.